السؤال الثاني يقول أخونا السائل في صفحة 478: ما معنى كان يعرف الكيمياء ويلبس بذلك على الأغبياء من الأمراء؟ يقول في صفحة 478 المكتوب: وكان يعرف الكيمياء وليس السيمياء. وهو ابن 70 عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطي، نسبة إلى رقوطة، بلدة قريبة من مرسية. ولد سنة 1600، واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة، الأوائل الفلاسفة الأوائل كأرسطو وغيره، فتولد له الإلحاد من ذلك وصنف فيه. وكان يعرف السيمياء أي السحر، السيمياء أي السحر، وهي استغاثات بالشياطين وتصرفات وأفعال يعني يصنعونها فيلبسون على الناس ويعني يخيلون إليهم في أعينهم أشياء، هذا يسمى السيمياء. وبالمناسبة ما دمت سألت عن الكيمياء، فالكيمياء قديما هي محاولة تحويل المواد إلى ذهب أو إلى عناصر غالية. وكان أهل الكيمياء قبل 1000 سنة ونحو ذلك كلهم سحرة، وليست الكيمياء المعروفة اليوم. هكذا يصنع غلاة الصوفية، يلبسون على بعض الأغبياء من الأمراء والأغنياء ويزعمون أن هذه القدرات دالة على فضلهم وإمامتهم، وإنما هي من أحوال الشياطين. هو المؤمن يجب أن يكون عنده فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وبالله التوفيق.